إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الزخرف سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم. وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. والكتاب المبين، أقسم بالكتاب الذي يجب على المكلفين أن يدونوه كتابا مصونا محفوظا من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف والضياع. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلنا هذا الكتاب قرآنا عربيا يقرأ بلسان عربي رغبة في أن تعقلوا عقلا علميا معانيه وأحكامه، وعقلا إراديا تضبطون به نفوسكم عن اتباع الأهواء والشهوات. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإن كذبتم يا أهل مكة بالقرآن فإنه مثبت عندنا في اللوح المحفوظ في مكان علي ذي منزلة رفيعة، لأن دلالاته تتعلق بكبريات الحقائق المبينات لصفات الله ومطلوباته من عباده. وهو أيضا حكيم مشتمل على حكمة بالغة في معانيه ومبانيه وأغراضه ومراميه، محكم لا يتطرق إليه الفساد والبطلان ولا الاختلاف ولا التناقض. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ أنترككم في غواياتكم فنصرف عنكم تبليغ آيات الذكر الحكيم والتذكير بها إعراضا عنكم، ويأسا من استجابتكم من أجل أنكم كنتم قوما مسرفين ذوي غلو في المكابرة والعناد ورفض دعوة الحق. إنا لا نفعل ذلك. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وأرسلنا كثيرا من الأنبياء في الأمم السابقة، فليس عجيبا إرسال رسول إليكم. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون كاستهزاء قومك بك. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. فأهلكنا أقواما كثيرين كانوا أقوى من هؤلاء المسرفين سطوة وقوة، ومضى فيما نزل من سور القرآن ذكر وصف المهلكين الأولين وذكر تكذيبهم لرسل رب العالمين وعنادهم واستئصالهم. وإن كفار قريش سلكوا في الكفر والتكذيب مسلك من كان قبلهم، فليحذروا أن ينزل بهم مثل ما نزل بالأولين من الخزي والعقوبة والعذاب المهين. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. فأهلكنا أقواما كثيرين، ونؤكد بالقسم لئن سألت يا رسول الله قوما من خلق السماوات والأرض فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ونؤكد بالقسم لئن سألت يا رسول الله قومك من خلق السماوات والأرض ليقولن بتلقائية وتتابع خلقهن العزيز ذو القوة الغالبة لكل القوى العليم ذو العلم الشامل لكل ما خلق. ومع إقرارهم بأن الله خلقهما واعترافهم بعزته وعلمه أشركوا بربوبيته فجعلوا له شركاء في شؤون حياتهم كالنصر والرزق والأمن والتوفيق ومنح الذرية ونحو ذلك. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. الذي تؤمنون بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض لم يشاركه في خلقهما شريك ما هو الذي جعل لكم الأرض مكانا ممهدا لتجدوا عليها راحتكم إقامة وجلوسا واضطجاعا وقياما. فوديانها وسهولها تشبه المكان الذي ينام عليه الطفل في باطن السرير، وجبالها تشبه حافتي السرير المرتفعتان عن يمين وشمال. وجعل لكم في الأرض طرقا صالحة لأن تسلكوها في تنقلاتكم وأسفاركم رغبة في أن تهتدوا إلى تحقيق مصالحكم في زراعتكم وصناعتكم وتجارتكم وسبل حمايتكم وغير ذلك. ومن فوائد الآيات البينات أهمية الوحي في هداية الناس، فهو بمنزلة الروح للجسد، والهداية المسندة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي هداية الإرشاد لا هداية التوفيق. بيّن ذلك قول الله تبارك وتعالى في الآيات التي في آخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وذكر الله تبارك وتعالى في صدر سورة الزخرف أن هؤلاء المكذبين لا يهتدون بهذه الآيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هدايتهم، وإنما يرشدهم ويدلهم ويبين لهم الصراط المستقيم. وأما هداية القلوب فهي إلى الله جل وعلا وحده. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. وهو الذي يرزقكم فلا ترزقكم آلهتكم التي تعبدونها من دونه. ومن مظاهر رزقه أنه نزل من السحاب ماء بمقدار محدد معلوم اقتضته حكمته لرزق عباده وسائر الأحياء في الأرض. فأحيينا بالمطر بلدة مجدبة لا نبات فيها ولا زرع، كما أحيينا هذه البلدة المقفرة من النبات بالمطر كذلك تخرجون أيها الناس من قبوركم أحياء يوم البعث من بذرة صغيرة محفوظة في عجب الذنب فتخرجون بنماء حتى تصيروا أجسادا كاملة وتزوج تلك الأجساد بأرواحها التي كانت داخلة فيها في الحياة الدنيا. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. والذي خلق أصناف المخلوقات كلها وجعل لكل فرد زوجا من جنسه أو من نوعه فهما يتكاملان في أداء وظيفتهما في الوجود كالذكر والأنثى في الأحياء وكالسالب والموجب في الكهرباء وفي الذرات وفي غير ذلك. وجعل لكم من السفن والإبل ما تركبون في البر والبحر لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لتكونوا راكبين باعتدال واستقامة على ظهور السفن والأنعام ثم تذكروا نعمة ربكم في تسخيرها لكم عند الاستقرار عليها ولتقولوا استعظاما لتذليلها العجيب واعترافا بالعجز عن ضبطها والتسلط عليها سبحان الذي ذلل لنا هذا المركوب وجعله منقادا لنا وما كنا له مطيقين لولا أن الله طوعه لنا ونسأله أن يعيدنا بعد قضاء حاجاتنا في سفرنا آمنين وإنا إلى ربنا لراجعون بعد الموت والبعث للحساب وفصل القضاء وتحقيق الجزاء وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وحكم وأثبت المشركون لله جل وعلا مما خلق ولدا زاعمين أنه جزء منفصل من ذاته إن أكثر أفراد الإنسان لجحود نعم الله تعالى عليه ظاهر جحوده وستره أدلة الإيمان بعد أن وضحت له أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين فلا تزعمون أيها الجاحدون أن ربكم اتخذ لنفسه مما يخلق في كونه بنات وتبناهن أولادا له وهن خلق من خلقه وعباد من عباده وآثركم على نفسه بالبنين فكيف تتصورون أن الله اختار لنفسه الأدنى وآثر الناس بالأكمل. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم إنهم نسبوا إليه سبحانه البنات حين زعموا أن الملائكة بنات الله مع أنهم يكرهون لأنفسهم البنات. وإذا بشر أحدهم بما صنع من عنده مثلا زعم أنه مشابه للرحمن في نسبة إنجاب ذرية البنات لله. إذا بشر أحدهم بما ضربه مثلا بقي وجهه كالحا طول نهاره عليه سحابات سواد من سوء البشارة بالأنثى وهو ممسك على ما امتلأت به نفسه من الحزن والغيظ. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ويقول في نفسه عن المولود من الإناث أأبشر بمن لا يكسب لي رزقا ولا يدافع عني في قتال ولا أفتخر به بين الناس. ومن ينشأ في الزينة وهو في المخاصمة غير مبين بحجة دامغة يقبلها أهل الفكر والرشد والبيان. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. حكم هؤلاء المشركون وأثبتوا الأنوثة للملائكة الذين هم عباد الرحمن دون أن يكون لهم دليل خبري عن الله ودون أن يكون لهم شهود حسي. أحضروا خلقهم حين خلقوا ورأوا أنهم إناث ستكتب شهادتهم إن شهدوا بأنهم رأوهم إناثا بشهود بصري ويسألون عن شهادتهم الكاذبة هذه يوم القيامة ويجازون عليها. ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وقال هؤلاء المشركون لو شاء الرحمن ما عبدنا أحدا من دونه فعبادتنا للآلهة من دون الله إنما هي أمر جبري سبق به تقدير الله وقضاؤه، ولا تخضع لإرادتنا، فلا مسؤولية علينا منها. ليس لهم دليل علمي من برهان عقلي يثبت أنهم مجبورون، بل البرهان العقلي والتجريبي يثبت أنهم ذو إرادات واختيارات يريدون بها ما يشاءون من كل ما يخضع لتصرفاتهم الإرادية، وهم مسؤولون عما يفعلون بإراداتهم واختيارهم، وما هم بادعائهم هذا إلا يكذبون ويستندون إلى ظنون توهمية إرضاء لأهوائهم والتزاما بتقاليدهم العمياء لآبائهم. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، أم آتيناهم كتابا منزلا على رسول من قبل إنزال القرآن على محمد، وفي هذا الكتاب أمر أو إذن منا بأن يعبدوا غير الله، فهم بما دل عليه هذا الكتاب مستمسكون يعملون بما فيه ويحتجون به عليك يا رسول الله. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، بل قالوا بعد عجزهم عن الحجة من العقل والنقل إنا وجدنا آباءنا سائرين على دين وملة تؤم وتقصد، وإنا نسير على آثار آبائنا فيما كانوا عليه مقتدين بهم، ونؤمن بأننا مهتدون بهذا الاقتداء. ومن فوائد الآيات البينات كل نعمة تقتضي شكرا. جور المشركين في تصوراتهم على ربهم حين نسبوا الإناث إليه وكرهوهن لأنفسهم، بطلان الاحتجاج على المعاصي بالقدر. المشاهدة أحد الأسس لإثبات الحقائق، خطر التقليد الأعمى. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك يا رسول الله في أهل مجمع سكني من رسول قام بوظائف رسالته من التبليغ والتعليم والتذكير والتبشير والإنذار في آخر الأمر إلا قال أغنياؤها ورؤساؤها إنا وجدنا آباءنا على ملة ودين وإنا سائرون على آثار ملة آبائنا ومقتدون بهم ومهتدون في مسيرتنا. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن سبقه من الرسل أتقتدون بآبائكم ولو جئتكم بأفضل هداية إلى نجاتكم وسعادتكم من الدين الذي وجدتم عليه آباءكم؟ قال المشركون المستكبرون لرسل ربهم إنا بكل الذي أرسلتم به من التوحيد وأنباء البعث يوم القيامة جاحدون منكرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فانتقمنا من المكذبين لرسلهم انتقاما شديدا بالإهلاك المستأصل في الدنيا. فانظر أيها المخاطب المؤهل للنظر التفكري في آثار المهلكين السابقين كيف كان جزاء المكذبين في أماكن مختلفة من بلدان الأمم السابقة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. واذكروا الحدث الذي جرى يا بني إسماعيل ابن إبراهيم، حين أنكر جدكم إبراهيم على أبيه وقومه عبادة الأصنام وقال إنني بعيد كل البعد مما تعبدون من الآلهة الباطلة إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، أنا أتبرأ مما تعبدون، لكن الله الذي خلقني وأوجدني بعد أن لم أكن شيئا مذكورا وهداني إلى الإيمان به ربا لا شريك له، فإنه سيرشدني إلى أعمال العبادات التي ترضيه المباينة لعبادتكم لآلهتكم التي اتخذتموها من دون الله زورا وبهتانا وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجعل إبراهيم الكلمة التي قالها لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهذا إنما هو معنى لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، جعلها كلمة باقية في ذريته إلى يوم القيامة، ووصى بها من كان حيا من أولاده قبل موت، أوصاهم أن يجعلوها وصيته بنقلها خلف عن سلف، راجيا بهذه الوصية أن ترجع ذرياته إلى تذكرها جيلا بعد جيل، وأن يلتزموا بمضمونها، وهو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، بل متعت يا رسول الله كفار مكة وآباءهم المشركين في الدنيا وأمهلتهم إلى آجالهم المقدرة لهم ولم أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم وترك وصية إبراهيم بالمحافظة على عقيدة التوحيد التي كان قد وصى بها أجدادهم وأوصاهم أن يتوارثوها جيلا بعد جيل، واستمر إمدادي لهم بمتاعاتهم من الحياة الدنيا حتى جاءهم القرآن ورسول بين الرسالة وأوضحها بما معه من الآيات والمعجزات حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ولما جاءهم الكتاب الحق من عند الله بلاغا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدهشتهم بلاغته وعجزوا عن أن يأتوا بمثله، قالوا هذا التأثير الذي نجده في نفوسنا وقلوبنا وعقولنا ناتج عما اقترن به من سحر يسحرنا به، وليس لأنه بذاته بيان من الله عظيم معجز وإنا به جاحدون، لأنه يشتمل على ما يخالف تقاليدنا وأهواءنا وشهواتنا. وقال هؤلاء المشركون إن منصب النبوة منصب عظيم شريف لا يليق إلا برجل كثير المال والجاه، هل لا نزل هذا القرآن الذي يزعم محمد أنه وحي من عند الله، هل لا نزل على رجل عظيم الجاه واسع المال ذي مكانة رفيعة من إحدى هاتين القريتين مكة أو الطائف، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون، أبأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعونها حيث شاءوا، نحن بحكمتنا الجليلة قسمنا بين الناس معيشتهم في الحياة الدنيا فجعلنا بعضهم غنيا موسعا عليه في الرزق على درجات متفاضلات، وجعلنا بعضهم فقيرا مقترا عليه في الرزق على درجات متنازلات، ونحن رفعنا بعض الناس فوق بعض درجات بالخصائص المادية والمعنوية والهبات، وكذلك في الخصائص الجسدية والنفسية والفكرية والخلقية، ليكون بعض الناس مسخرا لبعض بحسب خصائص كل منهم، وليحصل بهذا تبادل الخدمات وتكامل تأدية وظائف الحياة ومعايش الناس. فإذا عجزوا عن الاعتراض على حكمنا في أحوال الدنيا مع قلتها وذلتها، فكيف يقدرون على تغيير حكمنا في تخصيص بعض عبادنا بمنصب النبوة والرسالة حتى لا يكون ذلك إلا في موضعه؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، لا تكون إلا لمن هو مؤهل له. ورحمة ربك الخاصة بالاصطفاء للنبوة والرسالة هي خير وأجل وأعظم من كل ما يجمع الكفار من أموال ومتاعات من مظاهر الحياة الدنيا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولولا أن يفتتن أكثر الناس بمظاهر الحياة الدنيا وزيناتها فيكونوا جماعة واحدة على الكفر إذا رأوا الكفار في سعة من المال والرزق، لجعلنا لبيوت الذين يكفرون بالرحمن الممد لهم بعطاءات رحمته سقفا من فضة، ولجعلنا لهم مصاعد من فضة أيضا على هذه المصاعد والسلالم يرقون ويصعدون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر لجعلنا لبيوت من يكفر بالرحمن سقوفا من الفضة، وجعلنا لها مصاعد عليها يرقون. ومن فوائد الآيات التقليد من أسباب ضلال الأمم السابقة، البراءة من الكفر والكافرين لازمة، بقاء التوحيد في ذرية إبراهيم عليه السلام، النبوة تكريم إلهي ولا علاقة لها بالموازين البشرية، تقسيم الأرزاق خاضع لحكمة الله، حقارة الدنيا عند الله، فلو كانت تزن جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ولجعلنا لبيوتهم أبوابا وسررا من فضة، ولجعلناهم مرفهين يتكئون على سرورهم الوثيرة، ولجعلنا من ذلك ذهبا يستمتعون به ويتفاخرون بحسنه وبما فيه من زينات سارات للناظرين. وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا يستمتع به الإنسان قليلا وهو ضئيل القيمة مصيره إلى الفناء، والآخرة العظيمة الخالدة في جنات النعيم هي عند ربك أيها المتلقي بياناته، هي خاصة للمتقين الذين زهدوا في الدنيا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ومن يجعل بإرادته واختياره على بصر بصيرته غشاوة تجعله ضعيفا كليلا عن الرؤية في ظلمات أهوائه، فيعرض بسبب ذلك عن آيات الذكر الذي أنزله الرحمن متبعا أهواءه وشهواته ولذاته من دنياه، نهيئ له شيطانا عاتيا متمردا في الدنيا من الجن، ونضمه إليه ونسلطه عليه ضمن سنتنا السببية التي تأتي بأسباب من إرادات الموضوعين في الحياة الدنيا، فهو له مصاحب ملازم لا يفارقه، يزين له العمى ويخيل إليه أنه على هدى، نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وإن القرناء من الشياطين ليمنعون قرناءهم عن سبيل الله الموصل إلى النجاة والفوز والخلود في جنات النعيم. ويظن كفار بني آدم ظنا ضعيفا أنهم مهتدون إلى ما يحقق سعادتهم، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وإن القرناء من الشياطين ليمنعون قرناءهم عن سبيل الله الموصل إلى النجاة والفوز والخلود في جنات النعيم. ويظن كفار بني آدم ظنا ضعيفا أنهم مهتدون إلى ما يحقق سعادتهم، ويستمر الكافر مصاحبا قرينه الشيطان ويحسب أنه مهتد باتباعه، حتى إذا جاءنا وحده عند انتهاء أجله في الحياة الدنيا وانكشف له مصيره الذي هو صائر إليه، قال الكافر لقرينه الشيطان يا ليت بيني وبينك بعد ما بين المشرق والمغرب فبئس القرين أنت. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ولن ينفعكم اليوم أيها المعرضون عن ذكر الرحمن وقرناءكم من الشياطين، لأنكم كنتم ظلمتم في الدنيا ظلما من دركة الكفر. لن ينفعكم أنكم ملتصقون بقرنائكم وتنزل عليكم وسائل تعذيبكم نزلة واحدة تكونون فيها مشتركين، بل لكل واحد منكم نصيبه الخاص به من العذاب. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ أفأنت تسمع يا رسول الله من لا سمع له؟ الذين يتولون عن استماع البيانات الداعيات إلى دين الحق، أو تهدي من لا بصر له؟ الذين يدبرون عن تفهم آيات الله المشهودة الدالات على وحدانيته وقدرته. ومن كان في ضلال عن الحق بين واضح فهو مكابر معاند جاحد، فلا تنفق وقتك في معالجة هؤلاء الميؤوس من استجابتهم عن طريق إرادتهم واختيارهم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فإما نميتك يا رسول الله قبل أن ننتقم من المكابرين المعاندين فإنا منهم منتقمون بالعقوبة بعد موتك، أو نرينك في حياتك الذي وعدناهم به من العذاب فإنا شديد القدرة على الانتقام منهم وعلى تنفيذ ما وعدناهم إياه من عقوبة مؤلمة. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فأمسك بقوة وشدة يا رسول الله مؤمنا وعاملا بكل الذي أوحي إليك من ربك، إنك بتمسكك بالذي أوحي إليك من ربك تسير في حياتك على طريق واضح جلي واسع ممهد لا عوج فيه ولا معثرات، وإن هذا القرآن لشرف عظيم لك يا رسول الله ولقومك العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، وهذا الشرف العظيم ينبغي أن يكون دافعا لهم أن يؤمنوا بالقرآن لا أن يكفروا به ويكذبوا رسول ربهم. وسوف تسألون يوم القيامة عن القيام بحقه والاستمساك به والسير على صراطه المستقيم. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا الذين أرسلته أجعلنا ممن خلقنا من عبادنا من ملائكة أو أنبياء مهما علت منزلتهم أجعلنا منهم آلهة يعبدون. بل كل الرسل كانوا يأمرون أقوامهم بعبادة الله وحده، وهذا الأمر صيغته عامة موجهة إلى كل فرد من أفراد أمة دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود به من كان لديه شك أو توهم، فإذا أراد أن يدفع شكه أو توهمه فليسأل النصوص الصحيحة الثابتة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج أن يسأل الرسل السابقين، لأن ما يوحى إليه من أعلى مراتب اليقين الذي لا يعتريه شك أو توهم. ولكن خوطب الشاك من أمة دعوته من خلال خطابه هو صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو رأس هذه الأمة بعد بعثته إلى أن تقوم الساعة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. ونؤكد لكم أننا أرسلنا نبينا موسى مصحوبا بآياتنا البيانية والإعجازية إلى فرعون وعلية قومه، فقال لهم إني رسول رب كل موجود سواه تبارك وتعالى الذي خلق كل الموجودات الكونية وأمدها بعطاءات ربوبيته. فحين جاءهم موسى عليه السلام بآياتنا البيانية والإعجازية فاجأوا موسى بالضحك مما جاءهم من الآيات الواضحة، إذا هم منها يضحكون استهزاء وسخرية. ومن فوائد الآيات خطر الإعراض عن القرآن، وجوب التمسك بما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. القرآن شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته، اتفاق الرسالات كلها على نبذ الشرك، السخرية من الحق صفة من صفات الكفر وأهله. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وطلب فرعون من موسى أن يقدم ما يدل على أنه رسول رب العالمين، فأراه آيتي العصا واليد فاتهمه بأنه ساحر، ودعاه إلى مباراة بينه وبين كبار السحرة فنصر الله موسى. وما نري فرعون وعلية قومه من آية إعجازية من بقية الآيات التسعة، وهي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وسنوات القحط ونقص الثمرات، إلا هي أكبر من أختها السابقة لها، أخذا بحكمة التدرج الارتقائي. وقبضنا عليهم قبضا شديدا مؤلما بعذاب الرجز، رغبة منا في أن يرجعوا عن كفرهم إلى أصل فطرتهم الإيمانية لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. وقال فرعون وعلية قومه لموسى لما عاينوا العذاب يا أيها العالم الكامل الحاذق بسحره ادع لنا ربك بصيغة الدعاء الذي عهد به إليك ليجيب دعاءك وجعله عندك، فإذا استجاب ربك لك فرفع عنا عذاب الرجس، فإننا نعدك بأن نكون مهتدين بالإيمان بك وبما جئتنا عن ربك. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. فلما أزلنا عنهم العذاب الذي أخذناهم به أخذا شديدا مؤلما، إذا هم يفاجئون موسى بنقض عهدهم ويصرون على كفره. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ونادى فرعون في قومه المصريين مفتخرا بما يملك، لافتا أنظارهم إلى عناصر التفوق التي يريد أن يقدعهم بها لانتزاع إقرارهم في غوغائية بتفوقه على موسى. قال يا قوم أليس لي ملك مصر ميراثا عن آباء الملوك المؤيدين بالقوى الغيبية، وهذه أنهار النيل الكبار تجري من تحت قصري، أفلا تبصرون عظمتي وشدة ملئي الذي لا حق لأحد أن ينازعني فيه، أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، بل أنا خير من موسى الذي هو ضعيف حقير ولا يقارب أن يفصح بكلامه ويعبر عن مراده. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فهلا ما زال الكلام لفرعون، فهلا إن كان رسول رب العالمين كما يزعم أغناه الله فجعله من ذوي الثراء العظيم بآيات باهرات وألقى عليه أسورة من ذهب، أو جاء معه الملائكة متتابعين يقارن بعضهم بعضا يشهدون له بصدقه ويعينونه على أمره، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فعمل فرعون بحيله المغالطية ووسائله الإغرائية التي جعل بها قومه القبط غير ذوي أوزان فكرية ونفسية متأنية تتريث حتى تفكر وتدرك غرض فرعون من حيله ووسائله، وحملهم على الخفة والجهل فأطاعوه طمعا بما وعدهم به من مغريات، إنهم كانوا قوما خارجين من دين الله حيث أطاعوا فرعون اتباعا لأهوائهم وشهواتهم ورغباتهم من متاعات الحياة الدنيا. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فلما آسفونا فحين أغضبونا أشد الغضب بإفراطهم في الفساد، عاقبناهم على ما كان منهم من كفر وجرائم فأغرقناهم في البحر أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، فجعلنا المتقدمين الماضين الذين أغرقناهم في البحر سلفا لمن يعمل مثل عملهم ممن يجيء بعدهم، وجعلناهم حديثا يمثل به ليقاس عليهم أمثالهم في الكفر والعناد، وليكونوا عبرة لمن يعتبر بما أنزل الله بهم من انتقام. فسنة الله في عباده واحد. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ولما ضرب ابن مريم مثلا للأنبياء السابقين الذين طلب سؤال أتباعهم وحملة شرائعهم عن جعل الرحمن آلهة تعبد من دون الله، إذا قومك من هذا المثل يرتفع لهم ضجيج وصياح وفرح، وقالوا ما يريد محمد إلا أن نتخذه إلها كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم إلها، إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هم، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. وتمادى مشركو قريش في غيه، واعتبروا عبادة النصارى لعيسى مسوغا لعبادتهم الملائكة، لأن الملائكة في زعمهم خير من عيسى. ما ضربوا لك يا رسول الله مثل عيسى الذي قصد به إقامة الحجة عليهم إلا جدلا لإثبات مشروعية عبادتهم للملائكة وزعمهم أن محمدا أراد من المشركين عبادته كما عبدت النصارى عيسى، بل هم في محاجتهم إياك قوم شديد الخصومة بالباطل، بل هم قوم خصمون، بل هم في محاجتهم إياك قوم شديد الخصومة بالباطل. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ما عيسى بن مريم إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة والمعجزات وجعلناه آية وعبرة لبني إسرائيل يعرفون به قدرة الله على ما يشاء حيث خلقه من غير أب. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، ولو نشاء لأهلكناكم يا أهل مكة ولجعلنا بدلا منكم ملائكة يكونون خلفا منكم يعمرون الأرض ويعبدونني ويطيعونني. من فوائد الآيات البينات نكث العهود من صفات الكفار. الفاسق خفيف العقل يستخفه من أراد استخفافه. غضب الله يوجب الخسران. أهل الضلال يسعون إلى تحريف دلالات النص القرآني على حسب أهوائهم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم. وإن نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة لدليل يدل على قربه، فلا تشكن بقيام الساعة واعلموا أنها حق وصدق، وسيروا على أثري واقتدوا بي في اعتقادكم وفي أقوالكم وفي أعمالكم وفي أخلاقكم، فأنا أسوة حسنة لكم. هذا الذي أدعوكم إليه طريق واضح جلي واسع ممهد لا وجاج فيه ولا معثرات. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولا يصرفنكم الشيطان بوساوسه عن دين الله الذي أمر به، إن الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. وحين جاء عيسى عليه السلام نبيا ورسولا داعيا إلى الله في مجتمع بني إسرائيل ومصحوبا بالمعجزات الواضحات الشاهدات له بأنه نبي الله ورسوله، قال لقومه قد جئتكم بالحكمة في السلوك وفي الأخلاق وفي الآداب وفي كليات المعارف والمفهومات الدينية ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من قضايا كلية كبرى من قضايا الدين التي انحرفتم فيها عن دين الله الحق، فاتقوا عقوبات الله على انحرافاتكم ومخالفاتكم وأطيعوني فيما آمركم به. فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. إن الله وحده هو ربي وربكم فاعبدوه دون سواه واعملوا بشرائعه وأحكام دينه، هذا الذي أدعوكم إليه طريق مستقيم واضح جلي واسع ممهد موصل إلى الجنة. واختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. فانقسم الناس إلى أحزاب بشأن عيسى، فمنهم من كفر به وعاداه، ومنهم من آمن به واتبعه، ومنهم من غلا فيه فجعله إلها، على أنه ابن الله أو هو الله بطريق حلول الله فيه أو هو ثالث ثلاثة، فهلاك ودمار وعذاب أليم يوم القيامة للذين ظلموا من هؤلاء الأحزاب ظلما من دركة الكفر من جنس عذاب مؤلم لهم يوم القيامة في النار. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ هل ينتظر هؤلاء الكافرون بتباطؤهم عن الإيمان والإسلام وتأخير استجابتهم لدعوة الحق؟ هل ينتظر هؤلاء بذلك إلا أن تأتيهم الساعة التي تنتهي بها آجالهم وتنقطع بها أعمالهم في الحياة الدنيا، ثم يستقبلون بعد ذلك ساعة البعث للحياة الأخرى فجأة دون إشعار سابق؟ إنهم سوف يلاقون الساعة لا محالة، ستأتيهم لا محالة وهم لا يدركون أدنى إدراك بإنهاء ظروف الحياة الدنيا وبدء الحياة الأخرى حين يبعثون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأصدقاء الذين تخللت المحبة قلوبهم على الكفر والمعصية في الدنيا بعضهم لبعض عدو يوم القيامة، إلا الموحدين المتحابين في الله المجتمعين على طاعته، وذلك لينعموا ويأنسوا في دار النعيم بالأخوة التي كانت بينهم في الحياة الدنيا. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ينادي الله عباده المتقين، يا عبادي لا خوف مسلط عليكم اليوم من عقابي ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا، فقد أمنتم من العذاب وضمن لكم الثواب. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الذين آمنوا في الحياة الدنيا إيمانا صحيحا صادقا بآياتنا البيانية المنزلة والكونية والإعجازية وكانوا مسلمين لله منقادين له بقلوبهم وجوارحهم. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يدعوهم الله إلى دخول الجنة مكرمين محتفا بهم فيقول لهم ادخلوا الجنة التي كنتم وعدتم بدخولها أنتم وأزواجكم المؤمنات اللواتي كن في الدنيا أزواجكم حالة كونكم تسرون وتنعمون بما تلقون فيها من نعيم مقيم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يدور عليهم الحور الحسناوات والولدان المخلدون في الجنة بالطعام والفاكهة في أوان من ذهب وبالشراب في أكواب من ذهب، وفي الجنة كل ما تشتهي أنفسهم وترغب فيه وكل ما تتلذذ بمشاهدته أعينهم. ويقال لهم إكمالا للسرور أنتم في هذا النعيم مخلدون باقون بقاء أبديا وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وتلك الجنة الرفيعة المنزلة الجليلة القدر التي منحكم الله إياها بسبب ما وفقكم الله في الدنيا من الخيرات والأعمال الصالحة. ترثون فيها المنازل التي كانت معدة للكافرين لو أنهم كانوا قد آمنوا وأسلموا في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا. فدخول المؤمنين الجنة ونعيمهم فيها خالدين محض فضل من الله رب العالمين وعطاء يشبه عطاء الميراث الذي ينابه الإنسان دون جهد منه بسبب ما قام به المؤمنون من أعمال يبتغون بها رضوان الله وثوابه، مع أن هذه الأعمال لا تكافئ بعض نعم الله التي أنعم بها عليه. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. لكم في الجنة فاكهة كثيرة الأنواع والطعوم والروائح الزكية من كل نوع وصنف وطعم، تتلذذون بلذات الأكل منها ولا ينقطع الإمداد بها. من فوائد الآيات نزول عيسى من علامات الساعة الكبرى. في الآيات بيان عداوة الشيطان لابن آدم، وبيان انقطاع خلة الفساق يوم القيامة، وبيان دوام خلة المتقين. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إن المجرمين الكافرين المرتكبين للآثام الكبرى يوم الدين مستقرون في عذاب جهنم وهم فيها خالدون أبدا، لا يخفف عنهم من شدة العذاب، وهم في جهنم آيسون من رحمة الله، ساكتون نادمون. وما ظلمناهم بهذا الخلود في العذاب الأليم، ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم بما جنوا عليها. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ونادى المجرمون مالكا خازن النار وهم يعذبون في جهنم يستغيثون به، ليبت ربك قراره الإرادي علينا بالموت لنستريح مما نحن فيه من العذاب. قال لهم مالك إنكم باقون في العذاب. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لقد جئناكم يا كفار قريش بما بلغكم رسولنا بالحق الثابت من قضايا الإيمان والسلوك، ودعوناكم إلى اتباعه ولكن لم تستجيبوا لما دعوناكم إليه. والسبب في عدم استجابتكم أن أكثركم يكرهون الحق الذي جئناكم به، لأنه يحرمكم من تحقيق كثير من أهوائكم وشهواتكم ورغباتكم من متاعات الحياة الدنيا. وفيكم من لا يكرهون هذا الحق إلا أنهم متأثرون بقادتهم مقلدون لآبائهم، ولكن أكثركم للحق كارهون. فهنالك قلة لا تكره هذا الحق ولكنها متأثرة بمن يتبعونهم، ولكنها مقلدة لآبائهم، ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، بل أأحكم مشركو مكة كيدا ضد الحق الذي بعثنا به رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وضد الذين آمنوا به واتبعوه؟ فإنا محكمون كيدا أشد من كيده، نحبط به كيدهم ونرده إلى نحوره. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بل أيظن هؤلاء المشركون أننا لا نسمع أحاديث نفوسهم ولا نسمع ما يتناجون به سرا فيما بينهم؟ بلى نحن نسمع ذلك كله، والحفظة من الملائكة عندهم يكتبون ما يسرون به وما يتناجون فيه من مكر بالإسلام والمسلمين حالا وتباعا لإحباط أعمالهم ورد مكايدهم عليه. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين الذين عبدوا الملائكة وادعوا أنك قصدت بذكر قصة عيسى أن يعبدك المشركون كما عبدت النصارى عيسى، قل لهم إن كان هناك للرحمن ولد يعبد كما زعمتم فلا ينطبق ذلك علي، لأنني أول العابدين من هذه الأم، ومن كان عابدا لا يمكن أن يكون معبودا ولا يطلب ذلك من غيره، لأنهم يرونه عابدا فكيف يتقبلونه معبودا. وهذا تفسير حسن جدا لهذه الآية الكريمة. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، تنزه رب السماوات والأرض رب العرش العظيم عما يدعيه المشركون والنصارى من نسبة الولد إلى الله وعبادته. كيف أكون له ولد والسماوات والأرض والعرش وكل ما سواه مخلوقة له بأمر التكوين؟ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فاترك يا رسول الله هؤلاء المفترين على الله، اتركهم يخوضوا في باطلهم وشرورهم ومعاصيهم كمن يخوض في الماء فيعكره بالطين الراسب في الماء فيفسد صفاء الماء، ويلعبوا كما يهوون في دنياهم حتى ينتهي وقت إمهالهم ويلاقوا يوم القيامة الذي يوعدون فيه بالعذاب. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وهو الإله الذي يعبد في السماء وفي الأرض، لا معبود بحق إلا هو. وهو المتصف بكمال الحكمة في تدبير خلقه وتصاريفه في كونه، وهو المتصف بكمال العلم أحاط بكل شيء علما. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وهو الإله العظيم، عظم ملك الله وكثر خيره وتنامى وتزايد فوق ما يصفه الواصفون من كمالات، الذي له وحده كمال التصرف في السماوات والأرض وما بينهما من مخلوقات، وله تدبير الأمر في ذلك، وعنده وحده علم وقت قيام الساعة، ساعة إنهاء الحياة الدنيا وقيام ساعة البعث للحياة الأخرى، وإلى حسابه وفصل قضائه وتنفيذ جزائه له وحده ترجعون يوم الدين. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك آلهتهم الذين يعبدهم المشركون من دون الله الشفاعة عند الله لمن عبدوه، لكن من تحقق فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون مؤمنا شهد بكلمة الإخلاص شهادة صحيحة صادقة، والشرط الثاني أن يكون من الذين كانوا يعملون ويعلمون بقلوبهم علما جليا ما شهدوا به بألسنتهم، فإنهم يشفعون للمؤمنين. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهذان شرطان، الأول أن يكون مؤمنا شهد بكلمة الإخلاص شهادة صحيحة صادقة، والشرط الثاني أن يكون من الذين كانوا يعلمون بقلوبهم علما جليا ما شهدوا به بألسنتهم، فإنهم يشفعون للمؤمنين. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. أقسم لئن سألت يا رسول الله هؤلاء المشركين من قومك من خلقهم ليقولن مباشرة بتلقائية الله خلقنا. فهم يؤمنون بأن الله هو خالقهم، ويلزم من هذا الإيمان أن يؤمنوا بأن رزقهم ونصرهم وسائر أمور حياتهم خاضعة لسلطان ربوبيته، وأنه هو المستحق وحده للعبادة، فكيف يصرف المشركون عن هذه الحقيقة فيعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم؟ وقيله: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وهو سبحانه سامع قول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في نفسه، شاكيا إلى ربه قومه الذين كذبوه، متوجعا قلبه من أجلهم، متلهفا على إيمانهم ونجاتهم: يا رب إن هؤلاء المشركين المعاندين المصرين على باطلهم قوم ليسوا مستعدين مستقبلا أن يؤمنوا، إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فلا تستعجل يا رسول الله التخلص من هؤلاء المكابرين المعاندين، واصبر على أذاهم، وتجاوز عن مقابلة سيئاتهم بمثلها، وقل لهم: لكم مني سلام مفارقة لكم وبعد عنكم وعن دعوتكم، إذ لا جدوى من مجادلتكم لإقناعكم بالحق، فقد ظهر أنكم ميؤوس من استجابتكم عن طريق إرادتكم واختياركم، فسوف يعلمون يوم القيامة عاقبة كفرهم وإصرارهم على باطل. عنده تعالى علم شكوى رسوله من تكذيب قومه، وقوله فيها: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون بما أرسلتني به إليه، فأعرض عنهم وقل لهم ما تدفع به شرهم. وكان هذا في مكة، كان هذا في مكة، فسوف يعلمون ما يلاقونه من العقاب والعذاب. من فوائد الآيات تيئيس الكفار من الخروج من النار، كراهة الحق خطر عظيم، مكر الكافرين يعود عليهم ولو بعد حين، اختصاص الله جل وعلا بعلم وقت الساعة، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. آخر سورة الزخرف، ولله الحمد والمنه.